نعم. اشترط ان يكون جميع الضوابط ما يخرج عليها، اما اذا كان مطلق فلا يخرج. نعم. يعني مثلا مطلق يكون بيعا ما دام لم يقيدوه بانه سلم فهو بيع. نعم. نعم. واخذ العوض بين الفسخ واخذ العوض او الصبر حتى يقدر، لان حق له. نعم. هنا هذا الان الجوائح هذه ليست ملكا للمسلم، لان السلم في الذمه وليس في عين. ايش المسلم يجب ان يكون مالا؟ يعني لو قال له هذه مثلا مات صاع او اي لا بد ان يدفع الثمن. لا يعني قال له هذا شخص. نعم. خذ بما صعب. بايش؟ بما صعب. نعم. هذا لا يجوز، لان بيع التمر بالبر لا بد فيه من التقابض قبل التفرق. وكل شيء يشترط فيه القبض فانه لا يصح فيه السلام. نعم. تمت السنة. وتمت السنة. ها؟ إذا تمت السنة يوفيه. يعني لا يجب أن يكون مالا. ها؟ لا يجب أن يكون مالا. مالا هو مال. ما دام برا أو تمرا فهو مال. ها؟ أسلمه سيارة. كيف؟ أسلمه سيارة على أن يعطيه. يعني تقول إنه لا يشترط أن يكون الثمن نقدا. نعم. نعم. وهو كذلك. لا يشترط. ها؟ عموما وأحل الأرض وحرم الربا. نعم يا سليم. هنا هنا لا بأس، لكن بسعر يومها. لا بسعر يومها، يعني وقت الوصل، لأنه قد يزيد وقد ينقص. نعم فهد. نعم. لا بأس إذا صرفه إلى غير من أجل جلب النسيئة وقبضه في المجلس فلا بأس. ها؟ ها؟ لا ما يجوز له الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرغ وبينكم أشد. نعم. إيش؟ أصل هذا الحديث مو صحيح. نعم. يصح صرفه لغيره بشرطين، أن يتقابضا قبل التفرق إن كان يجري بينهما ربا نسيئة، وأن يكون بسعر اليوم لئلا يرضى حديث ما لم يرضى. نعم. نعم صحيح. يعني إذا كان شخص في ذمته لك دراهم ثمن مبيع أو غيره، وأردت أن تبيع عليه هذا الثمن وتأخذ عوضه فلا بأس. لكن بشرط التقاضي قبل التفرغ وان يكون بسعر اليوم. نعم. ها؟ أخذت عوضها؟ كيف يعني شلون؟ يعني هو مطلوب لك، مطلوب لك وبيت عليه السيارة ولا هو باع عليك السيارة؟ معناه أنك أضفت دينا إلى دينه الأول. ها؟ المطلوب، لو كان المطلوب هو البائع فلا بأس، بشرط أن يأخذها بسعر يومها وأن لا يتفرقا وبينهما شيء، إذا كان من الأشياء التي يجري فيها ربا النسيئة. نعم فؤاد. إيش؟ يؤخذ ما تركه، إذا مات المسلم إليه فإنه يؤخذ من تركته، لأن هذا حق واجب عليه فيؤخذ من التركه. نعم سميع. إذا طلب المسلم إليه أن يقدم له المسلم قبل حلول وقت الأجل، فوافق المسلم إليه بشرط أن يسدد له الدين، وافق المسلم إليه على تقديم هذا بشرط أن يضاع عنه، الصحيح أنه جائز لا بأس. يعني إذا كان الإنسان عنده دراهم وأردت أن تصالحه على بعضها مع التعجيل فإن هذا لا بأس به، لأن صاحب الدين الذي له الطلب يستفيد بتقديم حقه، وذاك يستفيد بالوضع الذي المطلوب، لأنه إذا عجل فسوف ينزل. نعم نعم. ها؟ نعم. الشيء الذي يأخذه كل يوم هذا ليس له أجر، لأنه سوف يأخذه من الغد، لكن لما كان منتهاه إلى أجل له وقع بالثمن صح. إنسان مثلا اتفق مع صاحب البقالة أنه يشتري من حوائج كل يوم خبز أو لحم أو شيء، هنا ها؟ طيب خلاص. نعم سهل. ايش اي معلوم، لانه اذا جعل راس الناس الاخر فسوف يزيد الثمن، لا وهذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى تكاثر الديون على المدينة. نعم نعم. لا ما يفسد العقد، لا يفسد الرهن والكفيل فقط. وإذا أبى المسلم قال لا أريد إلا الكفيل إلا باهن وقال هذا ما يمكن إلا على قول الذي رجحناه، على قول المؤلف. لا ها ها من المسلم لهم فصل، إذا كان اشترط ذلك وهو لا يعلم أنه شرط فاسد، فإذا تبين له أنه شرط فاسد فله الفصل. نعم يقول أقربت رجلا مبلغ $1,000 على أن يكون السداد إما بالدولار وإما بما يعادله من الجنيهات، علما بأن السعر يتفاوت من وقت الإقراض والسداد بالزيادة يعني أو بالنقص، هذا لا يجوز،

طيب رجل أسلم في ثياب معلمة، ثياب معلمة حامل، خط أحمر خط أسود خط أبيض، ها يصح ما في خلاف يعني، لكن هل يجب ذكر النوع؟ يجب. إيه المسلم إليه أتى بالمسلم فيه قبل حلول خالد نعم صحيح انه لا يلزمه القبض انه قد يكون فيه المستقبل عليه. طيب يعني بين لي ما فيه ضرر قد يمن عليه في مجالس او يمن عليه امامه. طيب هذا واحد وغير إذا قتلنا رجل طيب ولا يمكن من عليه ولا شيء. ها أين ربما يعني حتى ربما سلمه بضاعته في وقت ليس لها رواج، نعم أن يكون أسلم إليه في تمر إلى رمضان ثم يأتيه به قبل رمضان وليس هناك سوق رائجة للتمر. أحسن. وربما هناك ضرر دقيق. أيوة ما شاء الله قفزت بدون إذن. نعم مثال ثالث شيخ مثلا لو كان في البلاد حين جاء بيسنا إليه حول له أن يرده على أنه ليس هناك أمن فحينئذ له عدم الأخذ إلى أن يحين الأجل الذي اتفق عليه. تمام. أما القول الراجح فإنه إيش لا يلزمه، لكن لا شك أنه يندب لذلك ويستحب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. والإنسان يحب أن يتعرض لرحمة الله عز وجل، فالذي ينبغي أن يقبل منه ذلك. طيب لو قال المسلم إليه عقيم، لو قال المسلم إليه أنا أقدم لك هذا لكن أشترط عليك أن تنزل عني يعني 100 صاع تحمل مثلا في رمضان أعطيك 90 صاع اليوم في جمادى، جازمه القبول؟ كامل الصورة الآن يلزم المسلم القبول؟ ها؟ ها؟ أين تدخل في كلام المؤلف؟ ولا ضرر في القبض. طيب هذا صحيح لأن فيه ضرر. طيب لو طلب سليم المسلم طلب من المسلم إليه أن يبادر بالقبض قبل حلوله وينزل له لا الرضا هذا شيء ثاني. كيف؟ بالحق يتم لجنة بينهم. لو قال بنزل لك عطى النصف حقه. الرؤية المسلم لا منفرة. ما يلزم يعني. ما يلزم. عبد الله. لا يلزم.